اشتريت ارضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي 8 سنوات، وبعتها الان بمبلغ قدره 5000 ريال. اشتريت ارضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي مدة 8 سنوات، وبعتها الان بمبلغ قدره 5000 ريال. هل أزكي المبلغ الأصلي لمدة 7 سنوات أو المبلغ الحالي الذي هو 5000 ريال لمدة 7 أو 8 سنوات؟ إذا كانت الأرض أردت هذا البيع، نيتك البيع، نسيا كل سنة قياس ثاوي، كل سنة بحسب قيمتها عند أهل المعرفة، سواء 1000 أو 2000 أو 3، على حسب ما يقوله الخبرة في الأراضي التي يجالسها القادسة. كل سنة لها حسابها ولها قدرها، والسنة الأخيرة زكي 5 سنوات. أما أن زكي 5 سنوات لا، كل سنة لها حكمها، كل سنة لها حكمها ولها قيمتها. إذا كنت أردت البيع، أما إن كنت أمسكتها ما عندك من يبيع، متردد هل تبيعها هل تعمرها هل تفعل كذا، ما عندك جزم فليس عليك زكاة. أما إذا كنت جازم أمسكتها للبيع في البيعة هذا السيارة فيها فهذا عليك الزكاة كل سنة حسب قيمة الأرض، رخيصة أو غالية.